بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول صاحبه: هل يجوز أن أتعامل مع عائلتي رغم أنهم يشركون بالله ولم يقبلوا النصيحة مني أكثر من مرة، حتى وصل بهم الغلو أن قالوا لكم دينكم ولنا ديننا؟ الإنسان يقبل على عبادة الله عز وجل وعلى طاعته وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، لأن الأعمار قصيرة والآجال قريبة، ولا يدري الإنسان متى يفجأه الموت، أهو على طاعة أم على معصية، على خير أم على شر، على سنة أو بدعة. فهذا أمر مهم، أن الإنسان يقبل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والإحسان، ومن تلكم العبادات الإحسان إلى الجار، والإحسان إلى المحارم، والإحسان إلى الأقارب بقدر ما يستطيعه من بذل المعروف، سواء في أمور الدين كالنصيحة والتنبيه والتوجيه، أو في الأمور الدنيوية من مطعم ومشرب ونحوه، أو بالأخلاق الفاضلة. هذا أمر مهم، فإن كان سواء كانوا من أهل السنة أو كانوا عصاة، فإن المعصية لا تخرج العبد من السنة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أصر عليها أو تاب منها، ما دام لم يعتقد في ذلك الاستحلال. وكون هؤلاء يشركون بالله عز وجل يحتاجون إلى النصيحة، ما داموا من المسلمين يحتاجون إلى النصيحة وإلى التوجيه بآيات وأحاديث الترغيب والترهيب من الوعد والوعيد ونحو ذلك، بحسن الأسلوب وحسن التصرف والسياسة في ذلك، هذا ينفع. وبذل المعروف يؤثر حتى في الحيوانات، فكيف ببني آدم؟ وإن عونت اليوم غدا يسمع لك، ولكن ربما يحصل الخطأ في طرح النصيحة أو القصور في الإفصاح بالمقصود أو ضعف العلم، ما يستطيع أن يشبع الموضوع بالآيات والأحاديث حتى تقع في القلب. وعلى كل حال ما داموا من المحارم كالأب والأم فلا يجوز أن يهجرا، محرم هجر الأب والأم ولو كانوا عصاة، لأن الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث: يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة، أأصل أمي؟ قال: صلي أمك. قيل راغبة عن الإسلام، وقيل راغبة في الإسلام، والحاصل أنها كافرة آنذاك. والإخوان يحسن إليهم ويصبر عليهم بقدر المستطاع، وأما التعامل فهذه كلمة مجملة، فإن التعامل عام، فما كان لا ضرر على الإنسان منه تعامل مع محارمه به، تعامل معهم، وما كان يعود عليه بالضرر واستطاع تجنبه تجنبه، والله تعالى أعلم. فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين مع إعراضهم عن دين الله عز وجل وصدهم عنه. قال: ما حكم امرأة توفي عنها زوجها وبعد العدة تزوجها أخوه وتزوج ابنتها بعد وفاة زوجها؟ هذه السؤال هذه الصورة ما وضحت جيدا. إن كان الرجل تزوج بامرأة أخيه بعد أن توفي وانتهت عدتها، ثم أيضا كان لها بنت على أخيه فمتزوجة فطلقها زوجها فتزوجها، فيكون قد جمع بين المرأة وأمها، وأيضا تزوج ابنة أخيه، وهذا محرم والعقد باطل، ويجب التفريق بينهما فورا، لأن هذا محرم الجمع فيه، ومحرم أن يتزوج ابنة أخيه لأنهن من المحارم. وهذا ظاهر السؤال، إن كان فهذا هو الحكم. السؤال الذي يليه يقول: ما هي شروط المحرم حتى تخرج المرأة من الخلوة إن جالسها أجنبي؟ إن كان مع المرأة محرم مميز قادر، له القدرة التامة، له القدرة على دفع السوء عنها، فهو محرم لها. فإن ركب معهم أو جلس ركب معهم في السيارة رجل أجنبي لا يكون قد اختلى بها. أما إن كان لها طفل أو رجل ولو كان بالغا وهو مجنون أو فيه خبل لا يستطيع الدفع وليس عنده الإدراك، فهذا لا يصح محرما ولا يكون محرما في هذه الحالة. والمرأة يجب عليها أن تراقب الله سبحانه وتعالى وأن تتقي الله عز وجل في نفسها وأن تحرص على الاحتشام والعفاف والمروءة، فلا تعرض نفسها للبطش أو الإهانة أو الاعتراض، فإن هذا من الواجب عليها، فالله سبحانه وتعالى قد كرمها وربنا سبحانه وتعالى اعتنى بها عناية عظيمة فجعلها تحت رعاية أبيها حتى تتزوج، فإذا تزوجت كانت تحت رعاية زوجها، فإن مات أو طلقها أو إن فارقته أو فارقها بموت أو طلاق أو نحوه كانت عند أبنائها أو إخوانها أو من يلي أمرها. اعتنى بها الإسلام عناية عظيمة وكرمها وألزمها الشرع بالمكث في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأبى كثير من النساء إلا الإهانة لأنفسهن بالخروج للأسواق من غير ما ضرورة أو حاجة ماسة، وربما عرضت نفسها للأعمال والتجارات بنفسها والاختلاط بالرجال بها وغير ذلك، وتصير ضحية عقليتها الخفيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء ناقصات عقل ودين. فربما تظن المرأة أن هذا الأمر هو الصواب وهو الصحيح، فتفضل هذا الرأي على رأي زوجها أو على رأي أبيها أو على رأي أخيها أو على رأي ابنها، فإذا بها بذلك الرأي تصبح ضحية العمر وتضحي بحياتها ونفسها. فينبغي للمرأة أن تنتبه وأن تتعامل المعاملة الشرعية، تجنب نفسها الرجال الأجانب، إن خرجت لحاجة أو للمسجد للصلاة أو للتعليم تخرج محتجبة محتشمة غير متطيبة، ما تخرج كاشفة لوجهها أو ليديها أو لقدميها أو لعينيها، هذا لا يجوز، محرم، وتمشي غاضة لبصرها معتنية بنفسها إلى آخر ما يذكر في الأدلة. هذا أمر مهم، فإن النساء قد فرطن تفريطا بالغا في هذا الجانب، لا سيما في هذه الأزمنة وفي كثير من الأمكنة، لا سيما التي فيها المخالطة للكفار أو التقليد في ذلك، وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية، والله المستعان، حتى صارت المرأة إذا كانت محتجبة حجابا شرعيا ربما مقتت وربما شوهت وأوذيت إلى غير ذلك. ولكن الصبر الصبر. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربما المرأة تستقيم على خير وعلى هدى وعلى عفاف عظيم واحتشام فتؤذى من أقاربها أو نحو ذلك فتصبر الشهر والسنة ونحو ذلك ثم ينفد صبرها فتميل يمينا وشمالا ثم تضيع والعياذ بالله، لأنها مستضعفة ليست كالرجل يستطيع أن يقوم بنفسه. ولكن نوصي بالصبر، هذا الذي ينفع المرأة وينفع سائر عباد الله عز وجل، الصبر. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، فلا بد من الصبر والتصبر في عبادة الله وفي طاعة الله وفي دين الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الأمة الإسلامية في آخر الأمم، وقال: أن القابض على دينه كالقابض على الجمر. فالله الله عباد الله بالصبر في طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله، ما قدره الله عز وجل من الأذى ومن العدى ومن غير ذلك من البلاء الذي يصيب المستقيم على دين الله عز وجل وشرعه. والأجور تتضاعف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. فكلما كثر التعب كثر الأجر وقرب الفرج بإذن الله عز وجل، سواء في الدنيا أو في الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فما دام العبد مستقيما على دين الله عز وجل وخاف من أجل دين الله عز وجل، أمنه الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون. فالله الله بالعناية بدين الله عز وجل والصبر وعدم المبالاة بما يعترضك ما دام ذلك في ذات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه المشركون وما لقوا من الشدة، لما شكى إليه أصحابه، شكى إليه الصحابة ما يلقون من المشركين، فقال: اصبروا اصبروا، حثهم على الصبر. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط فيحفر له حفرة فيوضع المنشار في مفرق رأسه ثم ينشر حتى يقع شقاه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فمن قد ابتلي كما ابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ابتلي الأوائل فليحرص العبد ولا على الاستقامة والالتزام بدين الله عز وجل وشرعه ولا يتضعضع لعواصف الفتن والبلايا والرزايا لا سيما الداعي إلى الله عز وجل من الرجال أو النساء. وإن لم يجعل الله عز وجل القبول في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذه السنة فسيحصل القبول في المستقبل. وإلا أعذر وأنذر ولقى الله عز وجل بما قدم وهو رابح بإذن الله عز وجل. وربما نصر الله عز وجل دعوته بعد موته فينفع الله به ويخلد ذكره في الخير والصلاح. الذي يليه: كيف نجمع بين حديث لا يدخل الرجل على المغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان وقوله إياكم الدخول على النساء؟ كأن هذا الحديث أن الرجل إذا كان غائبا عن أهله أنه كما جاء في الحديث يدخل نهارا أو إن كان معه أحد فيدخل، يعني بحيث أنه لا يتخونهم ولا يكون له مدخل للتهمة على المرأة. والله أعلم. وأما الحديث ذاك فالمراد به الدخول على النساء، والدخول على النساء منهي عنه لهذا الحديث ولسائر أدلة الحجاب. هل يكون اختلاطا إذا ركبت مجموعة من النساء مع سائق أجرة وأحد محارمه معه؟ المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. إن كان معها محرم لا تسافر المرأة إلا مع محرم، فإن لم يكن لها محرم قرت في بيتها. وإن ركبنا نساء مجموعة فيما لا سفر فيه هذا لا ينصحنا بذلك، لأن فيه مداخل للشر من طمع الرجل أو فتنته بالكلام الذي يحصل من النساء ونحوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. ذاك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة والتابعين، وقد غير النساء وما عساهن غيرن في تلك الآونة. وعائشة تقول: لمنعهن المسجد. والنساء الآن قد تغيرن كثيرا، والرجال وربما يكونون فساقا، الرجال الذين يسوقون مثل هذه الأمور، والمرأة على كل باب فتنة. هذا خلاف الصواب، خلاف الأفضل، خلاف الأولى. فلا ينبغي للمرأة أن تحدث هذا لا بمفردها فهو محرم، ولا بجماعة لما فيه من البلاء وتغير الأحوال الرجال. وتقر في بيتها وتستعين بالله عز وجل، إلا إذا اضطرت لذلك وأخذت معها مجموعة من النساء وذهبت لقضاء حاجتها بمقدارها بدون سفر ولا إلى آخره مما هو محظور، فإن شاء الله لا نستطيع تحريم ذلك، والله تعالى أعلم. هل يجوز وضع ستارة داخل السيارة لئلا يقع النظر عملا بالآية؟ ما أدري الآية، إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المراد أن المرأة تكون محتجبة عن الرجل، فإن أراد أن يسألها ما يراها ولا تظهر عليه حتى ترى. وإن كانت راكبة في السيارة وهي محتجبة محتشمة لا يحتاج إلى هذا الستار، لا يحتاج إليه ما دامت محتجبة محتشمة، وسائق السيارة هو في الأمام بمفرده في مقعدة مستقلة، ويفضل أن النساء يركبن في الأخير حتى لا ينظر الرجال إليهن، ولا سيما إن طال السفر يتمايلن يمينا وشمالا مع التعب لضعفهن، والرجال ربما بالخلف وفي الأمام وهكذا، فأحسن تكون في الخلف ولا يحتاج إلى ستار. وما زال السفر حاصل ولم يحدث هذا أحد من العلماء ولا يقول به. يقول: هل يجوز للطالب أن يقول لمعلمه يا معلم خلال الدرس أو خارجه لأجل احترامه؟ يقول له يا معلمي أو يا شيخي وغير ذلك من الألفاظ التي ليس فيها مبالغة ولا غلو ولا محذور في ذلك، فهو أوضح من أن يسأل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يعرف في الحديث: ولم يعرف لعالمنا حقه، فهذا من حقه أن يحترم. السؤال الذي قبل الأخير: امرأة حجت مع زوجها وخلال أداء مناسك الحج مرض زوجها، فهل يمكن لها أن تكمل حجها أم تبقى معه؟ يجب عليها إكمال الحج كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فواجب الوفاء به وإتمامه، وإن مرض زوجها واحتاج إليها أو لم تجد من يقوم عليها في أداء المناسك، إن تركت واجبا أو مستحبا لعل الله عز وجل أن يعفو عنها، وحجها يكون صحيح ما دامت قد وقفت بعرفة. فإذا شفاه الله عز وجل أكملت بقية المناسك ولا يفسد الحج بترك واجب لعذر شرعي. والأفضل أن من خشي أو أن يقتطع أنه يشترط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. السؤال الأخير: حجاب المرأة هل يرجع إلى ما يتعارف الناس عليه في بلدانهم مع اكتمال شروطه، أم يكون الشرشف الذي يلبسه أهل اليمن. الحجاب الشرعي هو ما استوفى الثمانية شروط، وقد ذكر ذلك، جمع هذه الثمانية شروط العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه. فالواجب أن المرأة تحتجب حجابا شرعيا بغض النظر عن هيئته أو عن خياطه على أي حال وشكل، والله تعالى أعلم. ولكن تسعى المرأة إلى ما كان أستر لها، والله تعالى أعلم. أما اشتراط أن يكون مثل حجاب المرأة اليمنية فما عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحتجب المرأة على حجاب المرأة اليمنية، وإنما تحتجب المرأة. هذه هي الأسئلة التي رفعت، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يهدنا إلى سواء الصراط، والحمد لله رب العالمين.